بموتك والله حبا جما والشمس خيابه نورين معلش السيجاره ما ينفعش يا عم الحاج يا عم سيبنا بحالنا يا عم لا حول الله يا رب نعم من شر ورم وَرَيْتِ الْكِتَابِ اللهم صل على النبي. بس عليك اللهم صل على النبي. دنيا حلاوة من عسل ليس عليك. سوى يا عم. نعم يا عم.